بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله يا الأخوة والأخوات، ومع الفقه الميسر اليوم حديثنا عن صلاة الجمعة، صلاة مهمة يصليها المسلمون في يوم الجمعة أوجبها الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهي بإجماع المسلمين فرض. يستحب قبل أن يذهب الإنسان صلاة الجمعة أن يغتسل، يتطيب، يلبس أحسن الثياب، ويأتي مبكرا. هذه أمور معروفة في آداب قبل صلاة الجمعة. يذهب إذا استطاع ماشيا فله أجر عظيم، خطوة ترفع حسنة وخطوة تمحو سيئة. يأتي مبكرا قبل أن يبدأ الإمام الخطبة، لأن الإمام إذا بدأ الخطبة طوت الملائكة صحفها. إذا دخل الإنسان إلى صلاة الجمعة يجب عليه أن يصلي ركعتين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى لو بدأ الإمام في الخطبة تأخر مثلا يجب أن يصلي. لو دخل الإنسان الجمعة والمؤذن يؤذن، بعض الناس يسوي المؤذن يؤذن يجلس واقف يرد دور الأذان، يبدأ الخطيب الخطبة ثم يصلي، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الاستماع إلى الخطيب واجب، والاستماع والترديد وراء الأذان سنة، فلماذا تقدم السنة على الواجب؟ إذا ما هو الواجب؟ الواجب إذا دخلت اترك الأذان سنة، وصلي ركعتين خفيفتين ثم اجلس حتى تبدأ الخطبة من بدايتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يقتصر على أركان الواجبات. إذن يبدأ يصلي ويجلس، يخطب الإمام، وينبغي الإمام أن يضمن الخطبة آيات أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة، نصائح، مواعظ، أن هذه موعظة الأسبوع. الذي يجلس في خطبة الجمعة لا يجوز له أن يتكلم أبدا، لا بتشميت عاطس ولا برد سلام ولا حتى بالأمر المعروف من المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه والإمام يخطب صه، يعني اسكت اسمع خطبة، فقد لغى. جاء في بعض الروايات: من لغى فلا جمعة له. إذن هذا من العبث واللغو. لو رأيت شخص يتكلم ما تقول لو سمعت اسمع الخطبة، لا يجوز، لا يجوز. من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى. اليوم بعض الناس يسلم على هذا ويحب رأس هذا ويحب خشم هذا ويسلم والإمام يخطب، هذا لا يجوز، حرام، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. العبث، هذا يعبث بقترته، هذا يعبث بأقالة، وهذا ما شرك المسواك ويتسوق والإمام يخطب، وهذا يفعل كذا، هذا كله عبث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، إذا كان المسجد في حصى أول، فلا تعبث، انتبه للإمام. الشيء الوحيد اللي ممكن تقوله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإمام صلى، لو قال الإمام قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم، ليس في حرج. لماذا؟ لأنك متابع للإمام، هذا دليل أنك متابع. والرسول صلى الله عليه وسلم حرم هذه الأمور كلها حتى ينتبه الإنسان. لو كان الإنسان يسلم على هذا ويسلم على هذا ويشمت العاطس ويرد السلام، ما استفدنا من الخطبة. مقصود الإنسان يستفيد من الخطبة، فلا يجوز للإنسان أثناء الخطبة أن يتكلم ولا يسلم ولا يشمت العاطس ولا يفعل شيء من هذه الأمور. لو فرض الإنسان دخل والإمام يصلي، يعني لم يدرك الخطبة، يصلي ركعتين مع الإمام ما فيه إشكال. لو دخل فاتته ركعة واحدة يصلي مع الإمام ويقضي واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. لكن إذا لم يدرك الركعة الثانية يصلي أربع، يعني لو جاء بعد الركوع الثاني ركعة ثانية بعد الركوع فاتته ركعتين، فاتته ركعتان، أو جاء في التشهد، هنا تكون أربع ركعات لأن الجمعة فاتت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة، إذا لم يدرك ركعة تحولت الجمعة في حقه إلى ظهر. ولذلك نقول دائما ينبغي أن تحرص على الجمعة، احرص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ثلاث جمع ثلاث جمعة، فقد ختم الله على قلبه، طبع الله على قلبه. هذا خطر، صفة المنافقين طبع الله على قلوبهم، فالحرص على ثلاث جمعة. لكن المرأة معذورة ما تحضر الجمعة، المريض معذور لا يحضر الجمعة، العبد المملوك لو كان موجود معذور، الصبي الصغير معذور. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب إلا على أربعة، إلا على أربعة: امرأة ومملوك ومريض وصبي، يعني صبي صغير. صلاة الجمعة كم عدد الحضور؟ العلماء اختلفوا، قالوا 40 لازم، 12. ليس هناك دليل صريح يحدد كم العدد بالضبط، إنما هي أقوال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، الرسول يخطب فكانت قدمت تجارة، فبعض الصحابة ذهب، ترك النبي يخطب وذهب. كم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 12. فقال بعض العلماء تصح صلاة الجمعة ب 12. لا، هذه واقعة هكذا قدرا. وبعضهم قال 40، لأن أول جمعة أقيمت في في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في قباء في المدينة كانوا 40. ليس في دليل، ما في يعني حصر. فأقل الجماعة لو 3 تصح بهم الجمعة، لكن بشروط أن يكون في بلد، ما يكون في البر. قال العلماء أن يكون في بلد، ولذلك لو إنسان يسير في السفر ليس عليه جمعة، ما يتكلف يدخل البلد يصلي الجمعة، يكون في البلد، وأن يكون في مكان، في مسجد إمام راتب ويصلي فيه الجمعة، ولا تصلي في مصلى أو في خيمة، لا، ليس هذا من السنة. لابد أن يكون في بلد، ولابد أن يكون في مسجد جامع تصلى فيه الصلوات الخمس وهو إمام راتب. هذه صلاة الجمعة في قول العلماء أن تكون في بلد، يعني بلد أقصد يعني بلد، مدينة، قرية، المهم يكون فيها يعني ناس يعيشون ومسجد معروف وراتب ويصلي الناس فيه. لو الإمام دعا في خطبة الجمعة هل نقول آمين أم نقول آمين؟ هل نرفع أيدينا؟ في الحقيقة لم يثبت عن الصحابة أنه أثناء خطبة الجمعة كان يرفع أيديهم إلا في الاستسقاء. في صحيح البخاري استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة فرفع يديه. استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، يقول الصحابي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفعنا أيدينا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا أيديه. في الاستسقاء فقط يجوز أن يرفع الإمام وهو يخطب يديه، والمأمومون أيضا يرفعون أيديهم في صلاة الجمعة. هذه تقريبا يعني أكثر المسائل المهمة المتعلقة بصلاة الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.